السائلة أم هشام من جدة تقول: معلمة تدرس القرآن الكريم، وسبب تدريسها هو ترشيح الإدارة المدرسية لها لشدة حاجة المدرسة للمعلمات، وأخرى تدرس من أجل المال، فليس لديهن النية التي يقرأنا ويسمعنا عنها من ابتغاء وجه الله عز وجل، فهل تثابان على هذه النية أم عليهما وزر؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنه لا يمتنع أن يريد الإنسان بتعليم القرآن ما يحصل له من مكافأة وما يرشح له من عمل مع إخلاص النية لله تعالى، فتكون النية مركبة من هذا ومن هذا. وقد قال الله تعالى في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجارة، فأشير على هاتين المرأتين أن يجعل الأصل هو منفعة الدارسات وتعليمهن كتاب الله عز وجل، وهذا لا يفوت عليهن المكافأة ولا القيام بما رشحت له. نعم، جزاكم الله خيرا. تستفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والسؤال: ما الفرق بين القلب والصدر؟ نعم، الظاهر أنه لا فرق بينهما، لكن القرآن الكريم جاء على أوسع ما يكون من البلاغة، فيعبر عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة حسب ما تقتضيه البلاغة في اللغة العربية، لأن القرآن كما قال الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يعتبر أعمام وأخوال الأب أو الأم من المحارم لي؟ وهل يجوز كشف الوجه أمامهم والسلام عليهم ومصافحتهم؟ نعم، أعمام الأب أو الأم أعمام لذريتهم، وكذلك الأخوات. فمثلا إذا كان هذا الرجل عما لهذه الأم صار عما لبناتها، أو عما لهذا الأب صار عما لأبنائه وبناته، فكل من كان عما لأبيك أو لأجدادك فهو عم لك، وكل من كان خالا لأبيك أو أجدادك فهو خال لك. نعم، جزاكم الله خيرا. لقد تقول السائلة: لقد سمعت وقرأت في كتب شرعية بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة جهرا بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن بعض المؤذنين في المساجد أصلحهم الله يفعلون ذلك، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أما في المؤذنين لهذا يجهرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفراغ من الأذان، وكذلك يجهرون بالدعاء المأثور اللهم رب هذه الدعوة التامة، فهذا لا شك أنه بدعة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا قاله الإنسان سرا فلا شك أنه مسموم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإجابة المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دعاء الله تعالى أن يجعل الوسيلة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن من فعل ذلك حلت له شفاعته يوم القيامة. أما الجهر به في المآذن وصلته بالأذان فهذا بدعة. نعم، جزاكم الله خير. سائل للبرنامج أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يذكر بأن له خالات كبار في السن، قد بأن له خالات كبار في السن قد تصل أعمارهن إلى 50 و60، يقول: هل يجوز لهن الكشف عن والدي، وهل هن من القواعد من النساء؟ لا يحل لهن أن يكشفن للوالد، لأنه لا محرمية بينه وبينهن، لكن هو ذكر عمات وخلات. نعم الشيخ. الخلات أخوات أمه لا علاقة لهن بأبيه، والعمات أخوات أبيه فيكشفن له لأنه أخوهن. وأما أنهن من القواعد، فالمرأة إذا بلغت 50 قد تكون من القواعد وقد لا تكون حسب حالها وصحتها. والضابط ما ذكره الله عز وجل في قوله اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني أنها بلغت من السن مبلغا صارت به هزيلة وزال ماء وجهها وصارت لا ترجو أن يتزوجها أحد، هذه التي ليس عليها جناح أن تكشف وجهها وكفيها بغير المحارم. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ. هذه سائلة أرسلت بسؤال طويل الحقيقة، تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أم أسامة من الأردن تقول بأنها امرأة توفي زوجها منذ 7 سنوات، ومنذ وفاته وهي ترتدي اللباس الأسود سواء داخل البيت أو خارج ذلك، وأنا تقول لم ألبس هذا الثياب من قبل، ولكن لشدة حزني عليه لبست الأسود واستمريت في لبسه بعد انتهاء فترة الحداد المعروفة إلى هذه اللحظة التي أكتب لكم فيها، ونيتي بأن ذلك تجنبا لإظهار الزينة، لأن اللون الأسود ليس فيه لفت للأنظار حسب اعتقادي، لذلك أود من فضيلتكم الحكم الشرعي في ذلك مأجورين. الذي نرى أن هذه المرأة مبتدئة ولا يحل لها أن تحد أكثر من مجال الشرع، 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا وإلى وضع الحمل إن كانت حاملا. حتى المرأة المحادة ليس من شرط الإحداد أن تقتصر على السواد، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس ثياب الزينة. فنصيحتي لهذه السائلة أن تتقي الله عز وجل وأن تعود إلى الحياة الطبيعية في ملابسها وكذلك في الطيب وغيره، لأن الشرع حدد مدة الإحداد ب4 أشهر و10 أيام لمن لم تكن حاملا، وبوضع الحمل لمن كانت حاملا. وهذه الثياب التي أبقتها سوف تجدد لها الأحزان، كلما أرادت أن تنسى المصيبة جددتها هذه الملابس. فلتتق الله في نفسها ولتتمشى على ما جاءت في الشريعة ولتلبس الآن ما شاءت من الثياب. نعم جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة تستفسر عن حديث تقول نرجو توضيح معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته، وهذه الهاء تعود على من؟ نعم الهاء تعود على الله عز وجل، أي أن الله خلق آدم على صورته، على صورته تبارك وتعالى، كما جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات على صورة الرحمن. ولازم من هذا أن يكون مماثلا لله عز وجل، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول إن الله خلق آدم على صورته دون مماثلة، وهذا ليس بغريب. فهؤلاء الزمرة الأولى من أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر بدون مماثلة. فإذا جاز هذا بين المخلوقين فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. واعلم أن ما ورد في كتاب السنة من صفات الله فالواجب إجراؤه على ظاهره بدون تمثيل، ولا يحل لنا أن نتصرف فيه بتحريف عن معناه، بل نقول بإثبات المعنى وننفي المماثلة، وبذلك نسلم من الشر ومن تحريف الكلمة عن مواضعه. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الأخت السائلة تقول في هذا السؤال هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر، وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقى من شوال سوى 2 هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟ هذا السؤال تضمن شيئين، الأول إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض، فهل تقضي هذا إذا طهرت؟ فالجواب لا، لأن هذا مقيد بيوم معين، إذا فات فات به، وكذلك عاشورة. أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك، فنقول هذه يحصل لها الأجر لأن هذه الست تابعة لرمضان، فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة. فنقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وست من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان. أحسن الله إليكم. سائل من الأفلاج يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، كثيرا ما أجد إحراجا من قبل طلابي في أسئلة كثيرة، فما حكم الإجابة على أسئلتهم إذا كانت خارج المنهج؟ الإجابة على أسئلة خارج المنهج يعني خارج المقرر لا تلزمك وأنت في الفصل، بل يقال للطالب لا تسأل إلا عن المقرر فقط، لأن السؤال عن غير المقرر تشاغل بما لا يجب عما يجب. أما إذا كان خارج الفصل يعني خارج الحصة فأجبهم بما تعلم وتوقف عما لا تعلم. وإذا كان السؤال مما لا يليق فانصح الطالب عن سؤاله ووجهه إلى ما هو خير. نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: أهل زوجتي يكدرون علي وعلى زوجتي، فما حكم هجرهم وترك زيارتهم؟ لك أن تهجرهم وأن لا تزورهم إذا كان في زيارتهم مفسد عليك أو إفساد لزوجتك، فلك أن تمتنع من زيارتهم ولك أن تمنع زوجتك من زيارتهم أيضا. وإني لأنصح بعض الناس الذين يفسدون بين المرء وزوجه، وأقول إن فعلهم هذا كفعل السحرة والعياذ بالله. فالواجب الكف عما يكون بين الزوجين، وإذا قدر أن أحد الزوجين تساهل في الواجب عليه فلينصح دون أن يذكر لصاحبه فيكون في قلبه غيرة عليه وحقد. والإصلاح واجب بقدر المستطاع وهو خير على كل حال. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في هذا السؤال هذه الكلمات: يا فضيلة الشيخ، قبلها حروف جر مثل: ومن أسفل منكم لمسجد أسس على التقوى، ما سبب إعراب الأول أسفل بالفتح ولمسجد بالضم؟ أقول السائل تعلم النحو قبل أن تسأل عن هذا السؤال. أما القرآن فقرأه على ما كان سواء عرفت وجه إعرابه أم لم تعرف. وهذا السؤال الذي ورد يدل على أن الرجل بينه وبين النحو كما بين المشرق والمغرب، لأنه لا مقاربة ولا مقارنة بين الآيتين. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة السودان من المستمعة فسين ألف تقول: فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول بأنها امرأة متزوجة منذ 37 سنة من زوج يعمل بإحدى الدول العربية، ولديها منه أولاد، وعندما تزوجته كان لا يصلي إطلاقا، وكان مدمن خمر والعياذ بالله، وكان مبتلى بالتدخين وكثيرا من المعاصي، وكان يتهاون في الصيام، والآن أصبح يصلي ويؤدي الصلوات في المسجد ما عدا صلاة الصبح فيؤديها في البيت بعد فوات الوقت عمدا، ونصحته أن يشهد الصبح في المسجد مع الجماعة لكنه لم يقبل النصيحة، مع أن المسجد جوار المنزل. أما من ناحية المسكر والتدخين فما زال مصرا عليها ولم يقبل النصيحة، ووجهته كثيرا ولكن بدون فائدة، وواجهت منه الكثير من المشاكل والمعاملة السيئة ولا يحترمها، تقول ولا يحترم أهل هذه الزوجة. تقول كيف أتعامل مع هذا الزوجة فضيلة الشيخ وهو يتعامل معي بالسيئة؟ إذا صح ما ذكرته من أنها تزوجته وهو لا يصلي، فالواجب عليها الآن مفارقته حتى يجدد العقد إن أرادت أن تبقى معه، وذلك لأن العقد عليها وهو لا يصلي عقد لكافر على مسلمة، وعقد النكاح لكافر على مسلمة عقد محرم لا تحل به المرأة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا هو الواجب أن تفارقه الآن فورا من حين أن تسمع كلامي هذا، ثم إن شاءت أن يكون لها زوج، أن يكون لها زوجا فليجدد العقد، وإن لم تشأ فلا حرج عليها وتحل لغيره. مع أني أوجه النصيحة لهذا الرجل الذي بدأ يصلي ودخل في الإسلام بصلاته أن يدع هذه المحرمات التي ذكرتها المرأة إن كانت صادقة، من شرب المسكرات والدخان وما أشبه هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا صلى الشخص في مسجد به قبر ولم يعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟ الجواب: لا يعيد الصلاة مرة أخرى، ولكن هل تصح الصلاة في هذا المسجد أو لا؟ يعني بمعنى هل تحرم الصلاة في هذا المسجد أو لا؟ الجواب: إن كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدم المسجد ولا تحل الصلاة فيه، لأن هدمه أولى من هدم مسجد الضرار. وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر، بمعنى أن المسجد قائم ثم دفن فيه رجل، فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، إلا أن يكون القبر في القبلة. ويجب أن ينبش القبر على كل حال ويدفن مع الناس، لأن دفنه في المسجد دفن بغير حق، والمساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة لا لدفن الأموات فيها، فهو كالمدفون في أرض المغصوبة، يجب أن ينبش وأن يوضع مع الناس، يعني يدفن مع الناس. جزاكم الله خيرا. إذا اشترى شخص عقار ولكن لم ينتهي من بنائه، متى يخرج عليه الزكاة؟ هل عندما يتم البناء أم عند بيعه؟ ما لا أدري ما نية هذا الذي اشترى. هو يقول اشترى بيتا؟ نعم. إذا كان نيته أن يسكنه أو يؤجره فلا زكاة فيه، أما إذا كان نيته التجارة فعليه الزكاة فيه من حين أن اشتراه، ويكون حوله حول ماله الذي كان بيده. فمثلا إذا اشترى هذا البيت بعد أن مضى 8 أشهر من حول الزكاة، فإنه يزكيه عند تمام 4 أشهر، لأن عروض التجارة لا يشترط لها حول ما دامت مبنية على حول سابق. نعم. السائل خالد بن علي رزوق من الرياض له سؤال أيضا عن الزكاة، يقول: هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة؟ هل على الزكاة؟ إيه، اللي دار عليها الحول زكاة؟ كيف زكاة دار عليها الحول؟ لم يخرجها، كانت أي عليه الزكاة، يعني رجل أخر زكاة الأموال، زكاة ماله، فيجب عليه عند تمام الحول أن يزكي المبلغ الموجود لسنتين. إذا كان تركه سنة، إن تركه سنتين زكى 3، وهكذا. مثال ذلك رجل عنده 10,000 ريال، بقي 3 سنين لم يخرج زكاتها، يجب عليه أن يخرج زكاة هذه 10,000 لمدة 3 سنوات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل خالد يقول في سؤاله: في مسلخ الأغنام الذين يذبحون لا يضعون الذبيحة بكاملها تجاه القبلة، بل يكتفون بثني الرقبة تجاه القبلة فقط، فهل هذا يكفي يا فضيلة الشيخ؟ استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب، بل لو ذبح الإنسان لأي جهة كانت فذبيحة حلال، وعلى هذا لا يحتاج إلى لي الرقبة عند الذبح، بل إن أمكن أن يوجه الذبيحة كلها إلى القبلة، وإلا ذبحها حيث كانت. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: دخلت أنا وشخص في آخر الصلاة مع الإمام وقد فاتنا ركعة، وحصل عندي شك هل فاتني مع الإمام ركعة أم لا، ولكن الشخص الذي دخل معي قام فجاء بركعة، فقمت وأتيت بركعة ثم سجدت للسهو، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، يدخل هو صاحبه مع الإمام ثم يقع عنده شك ويقتدي بصاحبه، فلا حرج في هذا. لكن إن علم صواب صاحبه ولم يبقى عنده شك فلا سجود عليه، يعني لا يسجد السهو. وإن كان عنده شك ولكنه ترجح عنده ما فعله صاحبه، فهنا يسجد السهو بعد السلام. مثال ذلك: دخل رجلان مع الإمام، أحدهما قام يصلي ما فاته، والثاني تردد لكن ترجح عنده أنه ناقص كصاحبه، فهنا يقوم مع يعني يقوم ويصلي الركعة، ثم إن بقي في شك سجد السهو بعد السلام، وإن تيقن أن الصواب مع صاحبه فلا تسجد عليه. جزاكم الله خير. أم إبراهيم تقول في هذا السؤال: هل في لبس الساعة شيء من على المحادة على زوجها؟ الذي أرى أنها لا تلبس الساعة، لأن الساعة نوع من الزينة، ولكن تجعل الساعة في جيبها أي في مخباتها، وإذا احتاجت إلى مراجعتها راجعتها. جزاكم الله خير. أيضا تقول: بالنسبة للكلام مع غير المحارم بالسلام وشبهه والسؤال عن الأحوال والكلام بالهاتف، هل في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء، ليس فيه شيء على المحادة ولا غيرها، إذا كان الرجل من معارفها، أي من أقاربها الذين يترددون إليهم كثيرا. وأما إذا كان أجنبيا فلا حاجة لأن تخاطبه أو تكالمه. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة دال ألف ميم تقول: ما حكم استعمال المراهم والدهونات لتبييض البشرة أو لإزالة حب الشباب والتشوهات؟ أما الأول فلا، أي لا تستعمل شيئا يتغير به لون الجلد، لأن هذا أشد من الوشم الذي لعنت فاعلته. وأما إزالة حب الشباب وما أشبهه فلا بأس، لأن هذه معالجة مرض، ومعالجة المرض لا بأس بها. فهناك فرق بين ما يقصد به التجميل وما يقصد به إزالة العيب، فالأول ليس بجائز إذا كان على وجه ثابت، والثاني جائز. نعم. جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تقول: تسأل عن حكم الرقص في الزواجات أمام النساء فقط. الرقص مكروه حتى أمام النساء، ولقد بلغنا أشياء مزعجة، حيث إن بعض النساء تكون رشيقة سريعة التثني، فتوقع الفتنة والشهوة في قلوب بعض النساء الحاضرات، حتى بلغني أن منهن من يقوم إلى هذه الراقصة ويحتضنها ويقبلها من النساء أنفسهم، فلا نرى جواز الرقص في الحفلات، لا في النكاح، ويعني قصدي لا في الزفاف